قصة النهاردة ورد من المستمعة ليلى السيد سلومة السيد المقيمة في أنشاص الرمل بالبيس محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: أنا عمري 31 سنة، جوزوني زمان وأنا صغيرة، جوزوني من راجل أكبر مني بكتير بيشتغل عامل أرزقي باليومية. ممكن يظهر اللي يرد ويقول لي: هو ما قلتيش لأ ليه؟ ما قلتيش إنك صغيرة ليه؟ ولسه بدري على جوازك ليه؟ هقول له: لأن عقلي الصغير أكيد وقتها فرح بكلمة جواز وإني هبقى عروسة وحيبقى عندي بيت والكلام الكتير اللي ممكن يشغل تفكير أي بنت في سني، والكلام ده كان المفروض الكبار هم اللي يقولوه ويردوا بيه على أي حد يتقدم لبنت صغيرة، يقولوا له دي لسه صغيرة وإن البيت والجواز وتكوين أسرة مسؤولية كبيرة مش حاجة تفرح بيها البنت الصغيرة. نهايته: عشت مع جوزي العامل باليومية، نعيش باللي بيقبضه بالعافية، ومش كفاية الفقر اللي عايشين فيه، يجي الولاد نخلف ثلاثة، عاوزين مصاريف، عاوزين يعيشوا. أفكر في نفسي وأقول: كان إيه اللي رماني على المر ده كله؟ تجري المصايب ورا بعضها، المرض اللعين يتمكن من جوزي، الكبد، المستشفيات، العلاج، والراجل المريض، من البيت للمستشفيات ومن المستشفيات للبيت، لغاية ما أمر الله ما نفد ومات وسابني أنا وثلاث ولاد أكبرهم عنده 14 سنة، وأنا عندي زي ما قلت لحضراتكم 31 سنة. طب نعيش إزاي؟ أنا بسيطة يا ستي، ما تضخميش الحكاية. دي هتقدمي طلب لصرف معاش الأرامل، ده حقيقي. الحمد لله. كمان عندي جمعيات خيرية بتقدم مساعدات للأرامل والأيتام، وده برضو حقك وحق أولادك. ربنا يخلي كل واحد بيساعد المحتاج. وده الطلب يا بيه، الطلب عشان أصرف معاش الأرامل. أما مساعدات الجمعيات الخيرية فهي في الأول وفي الآخر مساعداته بتخلص، مش معاش ثابت يعني نعيش منه. لا خلاص خلاص، ما فيش مشكلة، أنا عاوزك تطمني على الآخر. رد في بطنك بطيخة صيفي، طالما أنا فيها يبقى هتتحل. أنا هدرس كل التفاصيل وهرد عليك في أقرب فرصة. يلا يلا اتفضلي، مع السلامة، أنت متعبش نفسك. وانتظرت يا حضرات لغاية ما يبحثوا ويفحصوا ويدققوا، وفين وفين لما رحت أسأل حضرته ورد علي وقال لي: أهمينكو أهمينكو بجد يا مواطنين، انتوا ايه؟ كل اللي عاوز يلحق حاجة يشفطها كده هي سايبة. في ايه يا بيه، في ايه؟ لا لا يا زد، طالما في موظفين مصحصحين زي حالاتي لا يمكن اتحققوا اهدافكوا ابدا. طب في ايه بس؟ انا مش فاهمة حاجة. بتبقي من اصحاب الاملاك انت وولادك، وجاية تقدمي على معاش من الدولة. ايه، ارحموا الدولة بقى. والله العم حاجة غريبة والله. احنا من اصحاب الاملاك؟ ايوه يا اختي، من اصحاب الاملاك، لان احنا بعد البحث والفحص عرفنا. لا عرفنا ايه ده، احنا اتأكدنا من ان المرحوم جوزك هو واخواته عندهم قطعة ارض مساحتها 6 أراضي بحالهم اهو. اصحاب املاك ولا مش اصحاب املاك؟ ردي، طلبك مرفوض، وصلها للباب يا صبح. يلا 6 أراريت ملك للعيلة، يطلع منهم ورثي انا واولادي عن المرحوم جوزي اقل من ايراد، ويقولوا عليه املاك. همي يبكي وهم برضو يبكي، تعبت انا واولادي ومش عارفين نعمل ايه ولا نعيش ازاي ولا نروح لمين. عشان كده بعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،